العفو عني وعن ذنوبي ثقلي. الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، يا راحما بعبادي. أنفقته في المحل، أنفقته في الخطايا وفي الهوى والضلال. الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، من كل داء.